ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فقد روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي في السنن وابن ماجة في السنن والطبراني في الأوسط والخطيب في التأريخ وابن عساكر في التأريخ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والقضاعي في السنن عن عبد الله ابن عمر وأبي الدرداء وأبي عبد الله محصن الخطمي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وحسن الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا، وفي رواية فكأنما حاز الدنيا، وفي ثالثة فقد حيزت إليه الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، أي في مأواه، وفي رواية من بات آمنا في سربه، والروايتان يكمل بعضهما البعض، آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، ومع ذلك رزقه الله تبارك وتعالى القناعة بما آتاه، فهذه من أعظم النعم نعمة الأمن ونعمة الطعم ونعمة الراحة في البدن مع الصحة والعافية. جاء رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني أسألك العفو، قال زدني، قال والعافية، قال زدني، قال والشكر على العافية، قال زدني، قال والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، قال زدني، قال عليه الصلاة والسلام: ليس وراء ذلك زيادة. فإذا رزق الله تعالى العبد الأمن والعافية وأطعمه الله عز وجل، بقي أن يشكر العبد ربه جل وعلا على هذه النعمة، وإلا كما قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، فذكر الله نعمة الأمن ونعمة الطعام، ولما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهذه القرية ليس بأكرم عند الله تبارك وتعالى منها من بلد، فالقرية هي مكة، ومكة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله، فهي البلد الحرام والبيت الحرام، وهي قبلة المسلمين، وهي كما قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعهد الله تبارك وتعالى عليهم أن يديم النعمة إذا عبدوا الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكن لما بعث الله إليهم رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وجاء الإعلان لما جاء الحج، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وجعلها الله تعالى سنة ماضية، ففي الأمم الغابرة قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إلا الكفور. فلما قال الله بلدة طيبة ورب غفور أعرضوا فأرسل الله تعالى عليهم سيل العرم، من أصبح آمنا في سربه. ولنعلم أن نعمة الأمن إنما هي من الله تعالى، وقد قرنها الله جل وعلا بشروط وجعل لها الله تعالى ضوابط، وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية شقت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا كلما وقع الظلم فقد شيء من الأمن، وأكبر الظلم الشرك بالله والكفر بالله، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء الوعد الصادق من الله جل وعلا الذي لا يخلف وعده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله جل وعلا جعل الشرط المشروط هنا الإيمان مع العمل الصالح مع عبادة الله وعدم الشرك بالله، وعندئذ يكون النجاح في الابتلاء والاختبار، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فمقاليد الأمور كلها بيد الله عز وجل، فهو وحده جل في علاه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وإذا كان التدبير بيد الله فالله جل وعلا هو مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالمقاليد كلها عند الله، والملك كله بيد الله جل وعلا. وأكثر الناس في غفلة عن هذا، فلا يستيقظون عن غفلتهم إلا بالنداء يوم القيامة يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. من أصبح آمنا في سربه فهذه النعمة العظيمة عباد الله إنما هي عطاء من الله عز وجل، لا يستشعرها العبد إلا إذا فقدها، وقد فقدناها في الأيام الماضيات. فلننظر ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ولنرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. فكم من أرواح زهقت، وكم من أنفس ماتت، وكم من أرواح فاضت إلى بارئها جل وعلا، وأصبحنا في فتنة تنبأ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكثر الهرج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الهرج قال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. فنسأل الله السلامة والعافية. وما زالت الفرصة مواتية عباد الله حتى نرجع إلى الله جل وعلا ونصلح ما ارتكبنا من خطأ. وكما قلت مرارا من قبل، ليس الحل بالخروج إلى الشارع، وإنما الحل بالرجوع إلى الشارع، بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والرجوع إلى أمر الله عز وجل وحكم الله تعالى. فإنما هي وصايا، وإنما هي مواعظ تستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقول مستعينا بالله عز وجل، ومستمدا بحول الله تعالى وقوته العون منه جل في علاه. فالوصية عباد الله إلى المسؤول: تذكر قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به. وإذا جاءت الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بمكان عند الله تبارك وتعالى، فقد وعده الله الذي لا يخلف وعده، كما جاء في صحيح مسلم: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم ادخر لأمته من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن المسيح ادخر لأمته إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فماذا لأمتي؟ فرجع جبريل ثم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: أو ما يكفيك قولي ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا وعد من الله جل وعلا شمل كل دعاء دعاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشمل كل عطاء أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو الآخرة، أن يعطيك الله تبارك وتعالى حتى يرضيك. فما وجد أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الوعد الصادق من الله جل وعلا بهذا العطاء الجزيل غير الممنون من رب العزة والجلال، ورزق الله تعالى ما له من نفاد. فهذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وورد الحديث في رواية من باب الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم شق الله تعالى عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به رفق بهم فرفق الله تعالى بهم. فالخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، والدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام مستجاب. ولذلك لا بد من إعادة النظر في هذه القرارات، فكل إنسان يصيب ويخطئ، وكل ابن آدم خطأ، ولكن الرجوع إلى الحق فضيلة. إذا رجع الناس إلى أمر الله عز وجل، فهل هذا هو المنفذ الوحيد؟ وهل استنفذت الحكومة كل خياراتها؟ وهل انتهت من كل الخيارات التي أمامها؟ فما وجدوا إلا إثقال الأمر على كاهل الشعب المسكين. وأذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام البخاري في الصحيح، وروى النسائي في السنن، وروى أحمد في المسند عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتأمل قبل أن تستمع إلى الحديث، فانظر كيف انتفع سعد رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث. فما خاض سعد معركة إلا نصره الله عز وجل، وإلا أعزه الله تبارك وتعالى. فقد بلغ من العمر شيئا كثيرا، ومات وقد عمر في هذه الدنيا، وخلف من الأموال الطائلة، وترك من الأبناء ومن الحفدة ما يربو عن المئة. وانظر إلى وعد رسول الله، وإلى توجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ورواية النسائي رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصركم الله ويرزقكم الله بضعيفكم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ينصركم الله تعالى بالضعفاء، والضعفاء لا شك لا يتقدمون في الحروب ولا يجابهون ويقاتلون بسبب ضعفهم أو عجزهم أو فقرهم أو عوزتهم، ولكن يجعل الله تعالى لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة نفرا ما قطعتم واديا ولا سلكتم فجا إلا شركوكم في الأجر ما منعهم إلا العذر. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ونحن نبحث عن الرزق الحلال، ونبحث عن النصرة من الله تعالى، وقد حصرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الصياغ النبوي في هذا السؤال الموجه: هل تنصرون وترزقون إلا بهذا الحصر الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فبالضعفاء ينصركم الله، وبالضعفاء يرزقكم الله، وبالضعفاء يكف الله تعالى عنكم الوباء والبلاء، وبالضعفاء يرد الله تعالى عنكم كيد الأشرار وكيد الكائدين ومكر الماكرين، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاملون مع هذا الحديث، فالحديث إذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلنجعله بيانا ملزما لنا عباد الله، ولنجعله قانونا حتما لنا عباد الله. وهل أعزنا الله عز وجل إلا بالإسلام؟ وهل مكننا الله تبارك وتعالى إلا باسم الدين؟ وهل وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا برفع شعارات الإسلام؟ وهل أبقانا الله تبارك وتعالى في هذه المدة الطويلة من الزمان والحكام من حولنا يتساقطون ويموتون ويقتلون إلا بدين الله عز وجل وبقدر الله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل؟ فانظروا وتأملوا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كأنما يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تنصرون بعددكم ولا عدتكم ولا عدادكم ولا رجلكم ولا رجالكم ولا ركبكم ولا ركابكم ولا سلاحكم ولا قصوركم ولا حصونكم، وإنما تنصرون بضعفائكم. فما النصر إلا من عند الله، كما قال الله تعالى: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهؤلاء الضعفاء هم الذين يرجحون الكفة عند الله تعالى. فقد ورد الحديث في صحيح مسلم وفي السنن والمسند بروايات كثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، رب أشعث أغبر ذي طمرين. ذي طمرين أي يلتف حول جسده بقطعتين باليتين يستر بها عورته ويواري بها سوءته، فلا يجد ثيابا يلبسها، ولا يجد طعاما يقتات به، ولا يجد ما يضعه على رأسه فهو أشعث، ولا يجد نعلا يلبسه على رجله فهو أغبر، ولا يجد ما يركبه فتغبر القدمان. رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يذكر، وإذا غاب لا يفتقد، وإذا شفع لا يشفع. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فالمعايير عند الله ليست كالمعايير عند البشر عباد الله. فقد ورد في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين تكلموا في المهد: ابن الجارية السوداء التي تجلس في السوق تسأل الناس، فهي تجلس تسأل الناس لتقتات، فلا تملك شيئا، ومعها طفل رضيع يرضع من ثديها في السوق. والحديث في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: فجاء رجل في زخم من الناس، أي جاء في موكب وموكبة وفي كرنفال والناس يزفونه، فهو مسؤول كبير وله مكانة عظيمة بين الناس. فرأت المرأة المسكينة ذلك الرجل فرفعت يديها إلى السماء، قالت: اللهم اجعل ابني كهذا. فترك الغلام ثدي أمه، قال: اللهم لا تجعلني كهذا. ثم جاء رجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقذفه الناس بالحجارة يزفونه، فرأت المرأة ذلك فقالت: أعوذ بالله، اللهم لا تجعل ابني كهذا. فترك الرجل ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني كهذا. ترك الرضيع ثدي أمه قال: اللهم اجعلني كهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الأول فكان من أهل النار، وأما الثاني فهو من أهل الجنة. فانظر إلى المعايير عند الله تبارك وتعالى. وكما ورد كذلك بالسند الصحيح، دخل رجل ذو مكان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر قال لأصحابه: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إذا قال أن يسمع لقوله، وإذا خطب أن ينكح. ثم جاء رجل آخر من المساكين ومن الفقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إذا تكلم ألا يسمع له ولا يؤبه له، وإذا خطب ألا ينكح. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، إن هذا أو واحد كهذا أفضل عند الله تعالى من ملء الأرض من مثل ذلك. ها هي المعايير عند الله عز وجل. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل من الناس من جعل الضعفاء لتحقيق مآربهم، فصعدوا على جماجم الضعفاء وعلى جماجم الفقراء، وصعدوا باسم المعسكرين في معسكرات النازحين، وصعدوا باسم اللاجئين النازحين، صعدوا على القمة أو في قمة معارضة، فتنقلوا من القصور إلى القصور في أوروبا وفي أمريكا وفي إسرائيل. فهذا صنف آخر من حثالة الناس والعياذ بالله، فحدهم إنما هي الحياة الدنيا، وبعد ذلك عند الله تبارك وتعالى تجتمع الخصوم. وإن كانت سنة الله جل وعلا مضت في أمثال هؤلاء أن يفتضح أمرهم في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه. فكل راع سيسأله الله عز وجل عن رعيته، سيسأله الله تبارك وتعالى. ووالله لو عثرت بغلة في شط الفرات لسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. ومن أين أخذ عمر رضي الله تعالى عنه هذه التعاليم إلا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فانظر كيف أعز الله جل وعلا الإسلام في عهده، وكيف نصره الله تعالى وفتحت له الفتوح، حتى جعله الله جل وعلا من أكبر الفاتحين في دنيا الناس. كل ذلك بامتثاله لأمر الله ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فكم دسوا الدسائس حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. ولكن انظر إلى سيرته، فقد سرت مسر الشمس في الآفاق، وبلغت مبلغ الليل والنهار بما أعد له الله جل وعلا من التكرمة والمكانة في الدنيا والآخرة. وهو القائل المقولة الخالدة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فنسأل الله أن يعزنا في الدنيا والآخرة، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الوفيرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، سيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم سلام. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من منابذة الحكام، ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج على الحاكم، ذلك لما في ذلك من الفساد والإفساد وما في ذلك من إزهاق الأرواح. فلنستجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إنما حدث في الأيام الماضية أمر يؤسف له خيئة الأسف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والذي تبين أن ما زلنا في مؤخرة القائمة. عباد الله، أها هي الوسائل عندنا للتعبير أو للتغيير؟ إتلاف منشآت الناس وإزهاق أرواح الناس، فهذه الأنفس التي قتلت وفاضت إلى بارئها، ماذا نقول إذا سألنا الله تبارك وتعالى عنها؟ وماذا يقولون هم إذا سألهم الله جل وعلا فيما قتلوا وبأي ذنب قتلوا وما سبب خروجهم وإتلافهم وإفسادهم؟ كل هذا الإفساد وهذا الإتلاف بهذه الأموال الطائلة، اختلفت الأحصائيات، هب هذا أو ذاك، والله أظن أن هذا كله أيسر بكثير من الدعم أو أعظم بكثير من الدعم الذي رفعوه عن المحروقات. أما وجدوا وسيلة إلا هذه؟ أما وجدوا توقيتا إلا هذا التوقيت بالذات؟ ونحن والعالم من حولنا يعج، والعاقل من يتعظ بغيره. عباد الله، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل وويل وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. صححه الألباني رحمه الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير، وويل وويل لمن كان مفتاحا للشر، ويل لمن كان مفتاحا للشر. والمفتاح قد يكون شيئا صغيرا، ولكنه يفتح كنوزا أو يفتح دواهي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وبداية الفتنة قد تكون بشرر صغير، ولكن النهاية متى تنتهي؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. تأملوا في الأحداث التي يسمونها بالربيع العربي، الذي أشعل نار الفتنة، ذلك الرجل الذي كان في تونس فأحرق نفسه ولقي الله تعالى منتحرة، فأمره إلى الله عز وجل. ولكن انظر إلى الويلات التي أتت من بعده، وإلى الأنفس التي سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. والعاقل من يتعظ بغيره. عباد الله، فخذوا العظة والعبرة ممن حولنا، خذوا العظة والعبرة من مصر وما حل فيها وما يحل فيها الآن. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولا تكونوا مفاتيح للشر، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، وإنما المسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. صحيح أن ظلم الحاكم قد عم وطم، وقد أكثر الفساد في أرض الله تبارك وتعالى، وخسر الفساد في أرض الله عز وجل، ولكن الباطل لا يعالج بالباطل، والشر لا يعالج بالشر. فانظر إلى أيام ماضية، في الأيام الماضية أو قل في يوم واحد أو في يومين، عدد البصات التي أحرقت، والسيارات التي أحرقت، والمراكز والمرافئ التي أحرقت، والأرواح التي زهقت وفاضت إلى الله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله تعالى من قتل نفس مؤمنة. زوال السماوات والأرض، لو كان القائل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقف الناس مع الكلمة، ولكن إذا جاء الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما التعليق سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فانظر إلى هذه الموازنة التي جعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخطاب لنا جميعا حكاما ومحكومين. زوال السماوات والأرض ومن فيهن، زوال السماوات والأرض ومن فيهن أهون عند الله تعالى من قتل نفس واحدة، نفس واحدة مؤمنة بغير حق. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدم الكعبة وزوالها ونقض الكعبة، الكعبة بيت الله الحرام، بيت الله المقدس، نقضها حجرا حجرا أهون عند الله تعالى. اشتراكي في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0-125-199-999 مع تحياتي مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل. مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر.